سألني البعض عن كتاب حقبة من التاريخ وعن سبب تأليفه. كانت في البداية هي يعني دروس ألقيتها على بعض الإخوة في ديوان الشايع في الخالدية حفظهم الله وجعله باب بيتا يعني رحبا كريما مباركا بأهله وفقهم الله لما يحب ويرضى. فكانت هذه الدروس هناك في مجلسهم المبارك وعن الصحابة وما حدث للصحابة رضي الله عنهم. ثم اقترح علي بعض الإخوة أن يكون هذا كتابة لا مجرد يعني أشرطة تلقى، يعني عمدت إلى كتابتي هذا الموضوع واستغرق يعني جمع المادة العلمية وكتابتها وقتا طويلا حقيقة يعني، وقرأت كثيرا من الكتب في هذا الموضوع وغيره. وأنا أقول أفضل كتاب قرأته في هذا الموضوع واستفدت منه كثيرا ونقلت منه كثيرا، وأنصح كل من يحب أن يتكلم في هذا الموضوع أن يرجع كتاب منهاج السنة النبوية لشيخ الإسلام أحمد بن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى. وقرأت غيره من الكتب وموجود في صفحة المراجع التي رجعت إليها لكتابة هذا الكتاب الذي أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفع به وأن يجعله ذخرا لنا عنده جل في علاه.